حدثني محمد بن روى عبد بن حميد عن عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول الامام مسلم حدثنا محمد بن عبد الله قال عن أبي عبد الله بن نمير قال ثم حول السند فقال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه بن نمير قالوا حدثنا عبيد الله بن عمر العمري ثم حول السند فقال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قالوا حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب قال كلاهما عن نافع عن ابن عمر قالوا النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. النبي عليه الصلاة والسلام قال الكافر يأكل بسبعة أمعاء والمؤمن يأكل مع واحد. قال لئن الله حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة واقد بن محمد بن الزهري انه سمع نافعا قال راى ابن عمر مسكينا فجعل يضع بين يديه ويضع بين يديه قال فجعل ياكل اكلا كثيرا قال فقال لا يدخلن هذا علي فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الكافر ياكل في سمعة امعاه. أبو بكر بن خلاد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال واقد بن محمد قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى قال أن ابن عمر رأى مسكينا فجعل يضعه بين يديه فأجره فأخذه إلى بيته وقال يعطيها الطعام ويأكل ولا يشبع. فقال لا يدخلن هذا علي فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الكافر يأكل بسمعة أمعاء والمؤمن يأكل بمعا واحد. قال رحمه الله حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر وابن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في ماء واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. كل ما مسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال عن أبي الزبير المكي عن جابر وابن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في ماء واحد. إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال المؤمن يأكل في ماء واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال رحمه الله حدثنا ابن عمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر ابن عمر. كل ما مسلم حدثنا محمد بن عبد الله قال عن أبي عبد الله بن نمير قال عن سفيان عن أبي الزبير قال عن أبي الزبير المكي عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. النبي عليه الصلاة والسلام بمثل الحديث الأول أن الكافر يأكل بسبعة والمؤمن يأكل بمعا واحد فلم يذكر ابن عمر مع جابر. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سام قال حدثنا أبو ريدة عن جدي عن أبي بردان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في ماء واحد والكافر يأكل في سمعة أمعاء. أبو المسلم حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا وريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن جده أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في ماء واحد والكافر يأكل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن يأكل في ماء واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال رحمه الله حدثنا أبو دعيبة بن سيم قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء نبي عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي. عبد العزيز الدراوردي قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن. العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه. عن أبيه عبد الرحمن قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل معا واحد وكافر يأكل سبعة أمهار. أبي هريرة هنا يشرب حديث بن عمر لسبب حديث بن عمر وجابر. حديث جابر وابن عمر وأبو هريرة اتفقا وأبو موسى الأشعري وأبو موسى أربعة كلهم جاءوا بحديث واحد وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كافر يأكل بسبعة أمعاء والمؤمن يأكل بماء واحد فشهد بعضهم لبعض وصدق بعضهم بعض رضي الله عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيفه وكافر فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شياه ثم إن أصبابه أسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها ثم أمر بأخرى فلم يستتم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في ماء واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء. الإمام مسلم حدثنا محمد بن رافع. محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق بن عيسى. إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس. مالك بن أنس قال سهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح. سهيل. عن سهيل بن أبي. سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو كافر. أن النبي عليه الصلاة والسلام ضافه ضيف كافر فأمر له بشاة فحلبت فشربه ثم أخرى ثم أخرى ثم أخرى إلى سبع كلها يشربها وتروح ثم أسلم أراد الله أنه يسلم فأسلمت شاة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله فأمر له الرسول اليوم الثاني بحلب شاة فشربه أمر بثانية قال لا خلاص. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام الكافر يشرب في سبعة أمعاء والمؤمن في معا واحد هذا يشرب معه الشيطان وهذا قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى زهير بن حرب السام بن إبراهيم قال زهير حدثنا وقال الآخران أخبرنا جرير بن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا زهير حدثنا قال الآخران أخبرنا جرير قال عن الأعمش عن أبي حازم عن الأعمش سليمان عن أبي حازم الكبير قال عن أبي هريرة أبي حازم الأشجعي الكبير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. يقول أبو هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا سكت وترك الناس يأكلون. إن اشتهاه أكله ما يقول ملح ولا خانس ولا مر ولا كذا ما يعيب الطعام ولا يجوز أن تعيب الطعام الإنسان. قلت ما إليك الطعام ومعك ناس قل فلا تعيب الطعام. ما تقول روح ملح كثير أو ملح خانش أو ما وكذا وكذا إذا كنت وحدك كيف لكن لا تعب تعيب الطعام على الناس تخليهم ما يأكلونه حرام هذا لأن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام قدوة لأمته ليوم القيامة فلا تعيب طعام تأكله فلا تعيبه إن اشتهيته كله وإلا فاتركه لغيرك يأكلونه. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله قال حدثنا عبد بن عبيد قال أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك بن عمرو وعبد الملك بن عمر بن سعد أبو داود الحبري كلهم عن سفيان الأعمش بهذا الإسناد نحوه. الإمام مسلم حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس قال حدثنا زهير بن معاوية. زهير بن معاوية قال عن الأعمش. عن الأعمش قال حدثنا بهذا الإسناد مثله. بهذا الإسناد مثله. ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا عبد بن حميد. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق وعبد الملك بن عمرو. عبد الملك بن عمير. وعمر بن سعد. وعمر بن سعد. كلهم عن سفيان الأعمش. كلهم عن سفيان الثوري عن الأعمش. بهذا الإسناد نحو. بهذا الإسناد حتى انتهوا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يأكل بسبعة وهذا والمؤمن في واحد. ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط. نقول الحديث ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه. الحديث اللي معنا بين يدينا يكون أبو هريرة وغيره من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله ولا تركه. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريم محمد بن المثنى هارون الناقد قل لفظ لأبي كريم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش النبي يحيى مولى لي جعد النبي هريرة قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب طعاما قط كان إذا اشتهى أكله وإن لم يشتهى سكت. قال حدثنا أبو كريم محمد بن المثنى قال حدثنا أبو معاوية أن الأعمش نبي حازم نبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب ومحمد بن المثنى وعمر الناقد واللفظ لأبي قريب قالوا حدثنا أبو معاوية الغريب قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو يحيى قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب طعاما قط كان إذا اشتهى أكله ولا أبو هريرة دائما ما يأكل مع الرسول عليه الصلاة والسلام فلهذا يحكي ما رأى وما رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام عاب طعاما قط إن اشتهى أكله وإلا ترى. هذا هو المفروض أنك إذا قلت ما لك طعام نسيته فكل وإلا تركه لا تعيبه لا تعيب الطعام تقدره لغيرك لأنه نعمة من ربنا نعمة سواء أكلت أنت أو ما أكلت هو نعمة من ربنا طعاما للمسلمين طعاما لبني آدم نعمة من رب العالمين أعطاك إياها تشتي كل ما تشتي أسكت. قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا ومحمد بن المثنى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو حازم الكبير قال عن أبي هريرة بمثله يعني أبي هريرة بمثل الحديث الأول يعني أن الرسول ما يعيب طعام مشتهى وكلا وإلا ترى. كتاب اللباس والزينة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يهان قال قرأت على مالك النافع عن زيد بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قول الإمام مسلم حدثنا كتاب اللباس والزينة يقول رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع قال عن زيد بن عبد الله قال عن عبد الله بن عبد الرحمن قال عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. تقول النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يعني حرام الشرب في آنية الذهب وحرام الشرب في آنية الفضة حتى وجودهما في البيت ممنوع. حتى وجود آنية الذهب والفضة في البيت ممنوع لأن المقصود من التحريم الشرب به كسر قيل إنه كسر قلوب الفقراء وقيل الحكمة الله أعلم بها لكن أنه لا يجوز الشرب بآنية الفضة ولا يجوز الشرب بآنية الذهب ولا يجوز استعمالهما عندك جنسهما. آنية الذهب والفضة لا يجوز أن تبقيهما عندك كما هم لا يجوز ممنوع. قال رحمه الله حدثنا قتيبة ومحمد بن رمع الليث بن سعد قال حدثني علي بن عبد السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني بن علي عن أيوب قال حدثنا نورين قال حدثنا محمد بن بش قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أهي بن سعيد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وليد بن شجاع قال حدثنا علي بن مسير عن عبيد الله قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبه قال حدثنا شيبان بن فرون قال حدثنا جرير يحيى بن حازم عن عبد الرحمن السراج كل هؤلاء النبي مثل حديث مالك بن انس نادي النبي وزاد في حديث علي بن مسلى عبيد الله ان الذي ياكل او يشرب في انيه الفضه والذهب وليس في حديث احد منهم ذكر الاكل والذهب الا في حديث ابن مسهر. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد محول السند فقال حدثنا علي بن حجر السعدي قال عن إسماعيل بن علي عن أيوب السختياني محول السند فقال حدثنا محمد بن نمير قال حدثنا محمد بن بشير محول السند أيضا فقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى القطان ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والوليد بن شجاع قال حدثنا علي بن مسير قال حدثنا عبيد الله بن عمر ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة ثم حول السند فقال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا عبد الرحمن السراج قال كل هؤلاء النافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال وزاد في حديث علي بن مسهر الذي يأكل أو يشرب يعني في الظهر والبطن. زاد في حديث ابن مسهر الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة والذهب. فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب. والذهب إلا في حديث علي بن مسهر. قال رحمه الله حدثني زيد بن يزيد ابو معن الرقاشي قال حدثنا ابو عاصم عثمان علي بن مره قال حدثنا الله بن عبد الرحمن قالت ام سلمه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب في اناء من ذهب او فضه فانما يجاجر في بطنه نار جهنم. قال الامام مسلم رحمه الله حدثنا زيد بن يزيد قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عثمان بن مرة قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال عن قالته أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. أم سلمة رضي الله تعالى تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شرب في إناء ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الحديث هذا أخرجه الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه الستة أخرجوا هذا الحديث بعضهم عن أم سلمة وبعضهم عن ابن عمر وبعضهم عن أبي هريرة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم من شرب كأنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم نعوذ بالله. وتحريمهما أيضا مو بس الشرب تحريم حتى بقاؤهما عندك في البيت آنية الذهب وآنية الفضة مصنوعان آنية ما يجوز ولا أكواب لا يجوز محرم بقاؤهما عندك في البيت. قال رحمه الله حدثنا يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن أشعث بن أبي الشعثاء قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام قال حدثني معاوية بن سويد بن منقر رضي الله عنه قال دخلت على البراء بن عازب رضي الله عنهما فسمعته يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم والمقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن قواتيم أو تقدم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أشعث بن أبي الشعثاء. نعم أشعث بن أبي الشعثاء. ثم حول السنة فقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أشعث بن أبي الشعثاء قال معاوية بن سويد بن مقرن قال دخلت على البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه فقال وسمعت يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. سويد بن مقرن دخل على البراء بن عازب يقول فسمعته يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بسبع ونهانا عن سبع. السبع الذي أمر بها عليه الصلاة والسلام قال عيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم والمقسم والنصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أولا النبي عليه الصلاة والسلام قال سبع أمر أمته بسبع بعيادة المريض أولها عيادة المريض أو أن المسلم إن سمع أن أخوه مريض أو فقده في المسجد لأن الجماعة في المسجد معناها أنك تتفكر يتفكرون أفرادها إذا كان معنا واحد يصلي وفقدناه يوقف وقتين أو ثلاثة لازم نسأل عنه لازم يكون من نروح نعود إذا كان موجود عندنا وكان مسافر عرف أنه مسافر وكان مريض يحتاج إلى حاجة تغير حاجته هذا مسألة المسلم على المسلم حقوق المسلم على المسلم أننا إذا صلينا جماعة في مسجد واحد وفقدنا أحدنا من المسلمين فأحد يصلي معنا وفقدناه وقت وقتين نسأل أخونا هذا فلان ما حضر وقت وقتين هل هو مريض هل هو مسافر هل في شيء نذهب له نذهب نزوره نعوده فإن كان مريضا نعوده ونستشهده ونطلب الله له الشفاء وإن كان غائبا طلبنا له السلامة وإن كان له حاجة قضينا حاجته إن كان يعني طالبه بحاجة قضينا حاجته إلى آخره إن كان مثلا يخشى من حد كشفنا ما في ما به من ضر إن استطعنا كشفنا ما به من ضر وفرقنا كربه وشفعنا له عند الذي يريد أن يسكنهم هذا إن استطعنا وهكذا هذا من حقوق المسلم على المسلم حق المسلم على المسلم أن تنصره للإنسان أن تنصره وتفكه من الظلم للإنسان تمنعه من الظلم واتباع الجنازة صلينا على جنازة لا تتبعها حتى تدفن حتى توضع على القبر تتبع الجنازة يعني معناه تكفير من يمشون مع الجنازة تكفير من يمشون ويترحمون على هذا الميت الذي محمول على أكتافنا نكثر أتباعه وندعو له ونستغفر له حتى يوضع في قبره حتى نصلي عليه ثم نتبعه من صلى على جنازة فله قراب ومن صلى عليها وتبعها حتى توضع على قبر قصر فله قراطان والقراط كبر أحد أجر عند الله قراط واحد إذا صليت عليها وقراطان إذا تبعتها صليت وتبعتها حتى توضع على قبرها فتقراطان والقراط كبر أحد عند الله تعالى وتقدس وتشميت العاطس ثم قال وتشميت العاطس يعني إنسان عطس إذا حمد إذا قال الحمد لله يقول أرحمك الله ويقول يهديكم الله فإن ما حمد لا تشمته إذا ما حمد ربه عطس ثم ما حمد لا تشمته لأن النبي عليه الصلاة والسلام عطس عنده اثنان واحد منهم قال الحمد لله فشمته الرسول عليه الصلاة والسلام والثاني ما حمد الله فلم يشمته قال يا رسول الله شمت هذا أنزل قال هذا حمد الله ما حمد الله احمد الله ان شمتك ما حمد الله ما انشمته فإذا حمد الله شمتنا ما حمد الله ما انشمته فإذا حمد الله وشمته يقول يرحمك الله ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم هذا ما أخبر به الرسول عليه الصلاة ومشى عليه صحابته إلى يوم القيامة ثم قال وإبرار القسم إبرار القسم يعني إذا أقسم إنسان عليك الإنسان تبر قسمه أقسم إنسان عليك أن تدخل بيته ادخل بيته أقسم عليك أن تشرب هذا الفنجان اشرب هذا الفنجان أقسم عليك أن تقضي حاجة تقضي حاجة الإنسان وإبرار القسم وإبرار المقسم أيضا أنت قسمت على نفسك كذا وكذا إذا يستطيع المسلم أن يعينه على بر قسمه اللي أقسمه هو يعينه على قسمه حلف أن لا يأتي فلان، حلف أن لا يزور فلان، حلف أن لا يكلم فلان، استطعت أن تضر قسمه وتنظر كيف تخرجه من هذا القسم فأنت مؤمن، فهذا حق من حقوقه عليه كان. ونصر المظلوم. ونصر المظلوم، رأيت من أخيك مظلوما ما أشكوت واحد أو اثنين يرجلون فيه يظلمونه أو يظلمونه في ماله أو يظلمونه في نفسه، فإنك تنصره. نصر المظلوم من حقوق المسلم على المسلم، ترى إنسان مظلوم أنصره، أنصره بكل ما تستطيع من قوة الإنسان، فإنه حق من حقوقه عليك. وإجابة الداعي. وإجابة الداعي، إنسان دعاك إلى وليمة تجيبه، أما وليمة العرس هذا واجب، لو تعصي عليك ذنب، لو تعصي ما تجيب ما تجاوب عليك ذنب. وأما الحفلات الثانية يجب أن تجبر أحد الأخوات وتجيب دعوته، دعاك اذهب إليه، فإن أنت تشتهي الطعام يجلس يقول ما تشتهي الطعام فادعو لهم، فأنا ابن عمر رضي الله عنه يدعونه الناس وهو صائم، فإذا وصل إلى بيتهم دعا لهم ورجع قال لهم إنه صائم، فأنت إذا كنت من صائم أو صائم أوصل البيت، فإن كنت صائم فأخبرهم، فإن كنت مفطر فاجلس وقل معهم الإنسان، فإن كنت لا تشتهي الطعام فادعو لهم قل له فلان أنا ما أستطيع لأني شبعان أكلت الآن أو ما أكلت وما أشتهي الطعام أنا أو يضرني كثرة الأكل فاعذرني جزاك الله خير، إذا إن يعذرك قل ما حال مرحبا بك وأهلا وسهلا. وإفشاء السلام. وإفشاء السلام، تفشي السلام على من عرفته ومن لم تعرف، كل من مر بك من المسلمين السلام عليك، حق من حق المسلم أن تسلم عليه سواء واحد أو جماعة، مررت بواحد السلام عليكم، تقول عليكم لا تقول عليك، السلام عليكم، لأن معه ملائكة يجاوبونك السلام عليكم، هو يقول وعليكم السلام، وإن زاد ورحمة الله تزيد ورحمة الله، وإن زاد وبركات تزيد وبركاته، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فالرد يكون مثل السلام، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فإن اكتفى بالسلام السلام عليكم تكتفي بالإجابة وعليكم السلام يكفي، هكذا حقوق المسلم على المسلم. نعم. ونهانا عن تختم، ونهانا عن سبع، أولها التختم بالذهب. نعم. وعن الشرب بالفضة. الشرب بالفضة. وعن الميازر. وعن الميازر. وعن القسي الحريرية. وعن القسي القسي هذا من الحرير السلك الواحد، والحرير الخالص من سلكين، الحرير الخاص اللي تجمعه في ذلك الإنسان ثوب كبير تجمعه تخرقه في ذلك يكفر من لينه لين، الحرير والقسي والاستبرق كلها ألوان، لكن هذا من سلك واحد وهذا تجده من سلكين. قال رحمه الله دثنا أبو الربيع العتيق قال دثنا أبو عوانة عن أشعث بن سليم بهذا الإسناد مثله إلا قول إبرار القسم والمقسم، فإنه لم يذكر هذا الحرف في الحديث وجعل مكانه إنشاء الضال. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الربيع العتيقي قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أشعث بن سليم بهذا الإسناد، هذا الإسناد يعني والمتن مثله إلا قوله إبرار القسم والمقسم، فإنه لم يذكر هذا الحرف في الحديث، وجعل مكانه وإنشاد الضال، وإرشاد الضال. واحد يسأل وين بيت فلان بن فلان، وين الشارع الفلاني، وين ابن هنا يا فلان، تعال شوفوا هنا هذا بيته، هذا الشارع هذا يؤدي إليه إلى هذا، من حقوق المسلم على المسلم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسير قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير كلاهما عن الشيباني أن أشعث بن أبي شيبة بهذا الإسناد مثل عزيز الزهير، قال إبرار القسم من غير شك، وزاد في الحديث وأن الشرب في الفضة فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسير ثم حول السند فقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد كلاهما عن الشيباني قال عن أشعث بن أبي الشعثة عن بهذا الإسناد مثله. عن بهذا الإسناد مثله. بهذا الإسناد مثل الحديث الذي مضى. وزاد في آخر الحديث وعن الشرب في الفضة فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. وزاد في آخر الحديث وعن الشرب في الفضة فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم قال حدثنا ابن إدريس قال أخبرنا أبو إسحاق الشيباني وليس بن أبي سليم أن أشد بن أبي شاذ في إسناده ولم يذكر زيادة جريه وابن مسير. قال حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن حازم قال حدثنا أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عمرو العقدي قال حدثنا عبد الرحمن بن مسلم قال حدثنا بازة قالوا جميعا حدثنا شعبان شاذ بن سليم بإسناد ومعنى حديث إلا قوله إفشاء السلام فإنه قال بدلا ورد السلام وقال نهانا عن خاتم الذهب وحلقة الذهب. الإمام مسلم حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني وليس من أبي سليم قال حدثنا أشعث بن أبي الشعثة بإسناده بإسناده بإسناد الحديث الذي مضى يعني ومتنه ثم حول السنة فقال حدثنا محمد بن المثنى بن بشار ثم حول السنة فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا أبو عامر العقدي ثم حول السنة فقال حدثنا عبد الرحمن بن بشير قال حدثنا بهز بن أسد الجميع كلهم عن شعبة 5 تحويلات كلها عن شعبة. قال عن أشعث بن سليم عن بإسناده ومعنى حديثه إلا قوله وإفشاء السلام فإنه قال بدلا ورد السلام يعني الأول إفشاء السلام الشيء الإنسان السلام عليكم والثاني رده ورد السلام كله واسع. قال رحم الله حدثنا سعد بن عمر قال حدثنا يحيى بن ادم وعمر بن محمد قال حدثنا سفيان عن اشعث بن ابي شاذ باسناد وقال افشى السلام خاتم الذهب من غير شك. يقول مسلم حدثنا سعد بن ابراهيم قال حدثنا يحيى بن ادم وعمر بن محمد قالوا حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أشعث بن أبي الشعثة قال حدثنا بإسناده الماضي يعني ومتنه وقال وإفشاء السلام يعني تسلم على أخيك المسلم إذا مررت به سواء كان فردا أو جماعة سلم عليهم وهم لازم يردون عليك كما سلمت عليهم يردون عليك. قال رحمه الله حدثنا سيد بن عمرو بن سالم بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت يذكر عن أبي فروة أنه سمع عبد الله بن عكيم قال كنا مع حذيفة بالمدائن فاستسقى حذيفة فجاءه دقان بشراب في إناء من فضة فرماه به فقال إني أخبرك أني قد أمرته ألا يسقيني فيه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجربوا في إناء الذهب والفضة ولا تلبسوا الديباج والحرير فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة يوم القيامة. يقول إنهم مسلم حدثنا سعيد بن عمرو قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو فروة قال عن عبد الله بن عكيم عن عبد الله بن عقيل قال عكيم قال عن عبد الله بن عكيم قال حدثنا كنا مع حذيفة في المدائن جاءه دهقانه يشتهي ليباشر عليه جاءه بطلب ماء فجاءه بإناء من فضة فقال ارجع بهذا وحطني غيره فرماه بالثانية الأولى ارجع وحطني غيره لكنه رجع وجاب الماء في الإناء فرماه به هو وماءه وقال ما صنعت كذا. يقول للحاضرين ما صنعت كذا إلا لأني نهيت أن يأتيني بهذا الإناء إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من شرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في إناء الذهب والفضة. قال النبي يعني يقول حذيفة, قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تلبسوا الديباج والحرير, ولا تلبسوا الديباج ولا الحرير. الديباج هو الذي من سلكين والحرير من سلك واحد. قال فإنه لهم في الدنيا ولكم إنه في لهم في الدنيا ولا نافلة ولكم في الآخرة يوم القيامة. يوم القيامة. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي فروة الجهني قال سمعت عبد الله بن عكيم يقول كنا عند حذيفة بن بلمدين فذكرنا ولم يذكر في الحديث يوم القيامة. قل لمن مسلم حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا أبو فروة الجهني أبو فروة الجهني قال عن عبد الله بن عكيم عن عبد الله بن عكيم قال كنا عند حذيفة بالمدائن. قل كنا عند حذيفة بالمدائن, مدائن مدينة كبرى في العراق. يقول كنا عند حذيفة بالمدائن فجاءه فطلب ماء فجاءه دهقانه يعني ليسقيه جاءه بماء في إناء من فضة فنهاه قال رجع جيب لي بإناء غير هذا فرجع وجاء بالإناء نفسه فرماه به وماءه فقال إن لم أفعل هذا إلا أن نهيت أن يأتي بهذا فإنه من الفضة. فقد سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من شرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم أو قال لم أشربهما في الآخر. قال رحمه الله حدثنا عبد الجبار بن العلان قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن ابي نجي اولا عن مجاهد ابن ابي ليلى عن حذيفه ثم حدثنا يزيد سمعه من ابن ابي ليلى عن حذيفه ثم حدثنا ابو فروة قال سمعت ابن عكيم وظننت ان ابن ابي ليلى انما سمع من ابن عكيم قال كنا مع حذيفه بالمدائن فذكرنا ولم يقل يوم القيامه. قل لمن مسلم حدثنا عبد الجبار بن العلان الجبار بن العلان قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الله بن أبي نجيح عبد الله بن أبي نجيح أولا حدثنا عن مجاهد حدثنا عن مجاهد بن أبي نجيح هو اللي يسمى عبد الله بن أبي نجيح عبد الله هي. قال حدثنا مجاهد أولا حدثنا مجاهد أولا حدثنا مجاهد قال حدثنا عن ابن أبي ليلى عن حذيفة عن ابن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله تعالى عنه ثم حدثنا يزيد عن ابن أبي ليلى ثم حدثنا يزيد عن ابن أبي ليلى قال عن حذيفة عن حذيفة ثم حدثنا أبو فروة عن عبد الله بن عكيم ثم حدثنا أبو فروة عن عبد الله بن عكيم عن حذيفة قال كنا مع حذيفة بالمدائن فذكر نهوى ولم يقل يوم القيامة. قال كنا عند حذيفة بالمدائن ولم يقل يوم القيامة يعني يجرجرون في بطنه نار جهنم ولم يذكر يوم القيامة لكنه موجود يوم القيامة موجود في حديثين أو ثلاثة. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ العمري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبان الحق أنه سمع عبد الرحمن يعني ابن أبي ليلى قال شهدت حذيفة تسقى بالمدائن فأتاه إنسان بإناء من فضة فذكره لمثل حديث ابن عكيم من حذيفة. قل الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ عن أبي معاذ العنبري عن أبي معاذ العنبري قال عن شعبان الحكم عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال شهدت حذيفة تسقى بالمدائن شهدت حذيفة بالمدائن وقد أتاه دهقانه السبق حقه الفراش حقه اللي يشكيه فأتاه بماء من إناء من فضة يقول إنه نهاه في الأولى ثم في الثانية رماه به وقال إني لم أرمه به إلا أني نهيته في الأولى أن يأتيني بماء بمثل هذا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب فيهما في الآخرة أو قال إنما يجرجر في بطني نار جهنم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عادي قال حدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بعث كل ما شعب مثل حديث معاذ وإسناده ولم يذكر أحد منهم في الحديث شهد حذيفة غير معاذ وحده إنما قالوا إن حذيفة استسقى. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وكيع ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار محمد بن المثنى وابن بشار ابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر ثم حول السند غندر قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي ابن ابي عدي ثم حول السند فقال حدثنا عبد الرحمن بن بشير قال حدثنا باز بن اسد كلهم عن شعبه مثل حديث كل اربعه هؤلاء عن شعبه شيخهم شعبه قال باسناد الحديث ومتنه ان غيفه حذف الرجل وحدث بالحديث ان شرب في انيه الذهب والفضه فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ولم يذكر أحد منهم في الحديث سعيد حذيفة غير معاذ. ولم يذكر منهم في أحد في الحديث اسم حذيفة إلا معاذ. نعم معاذ فقه. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون كلاهما عن مجاهد عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث من ذكرنا. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا جرير قال حدثنا منصور بن معتمر ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا عبد الله بن عون كلاهما عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله تعالى عنه بمثل حديث من ذكرنا سابقا. يعني اتفق الرواة شهد بعضهم لبعض على أن حذيفة فعل هذا الفعل وذكر الحديث إنما يجرجر في البطن نار جهنم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول سمعت عبد الرحمن بن ابي ليلى قال استسقى حذيفة فسقاه مجوسي في إناء من فضة فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صفائها فإنها لهم في الدنيا. الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبد الله عن أبيه عبد الله قال حدثنا سيف قال حدثنا سيف قال حدثنا مجاهد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى قال استسقى حذيفة فسقاه مجوسي في إناء. عبد الرحمن استسقى حذيفة بالمدائن فجاءه مجوسي في إناء من فضة مرتين، المرة الثانية ضربه بها حماه بها وقال إني لم أرمه بها إلا أن نهيته. ثم حدث الحديث سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب. الفرق بين الحرير والديباج إن الحرير سلك واحد والديباج سلكين، هذا الفرق بينهما. والقص مثله، الديباج والقص من سلكين والحرير من سلك واحد، كل الحرير يسمى حرير من سلك واحد. قال ولا تلبسوا في آنية ولا تشربوا في آنية الذهب أو الفضة ولا تأكلوا في صفائها ولا تأكلوا في صحافها، صحاف الذهب والفضة ما يشرب فيها ولا يؤكل فيها، ما يؤكل فيها آنية الذهب والفضة حرام الشرب فيها وحرام الأكل فيها. فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة من استعمالهما وجلوسهما في البيت حرام. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل على محمد.